القدر الله عالم، للوسع المشقة كذا فرض كثير من الأشياء بالنسبة للمليار ترك الدنيا وراء ظهره ترك الدائج ترك الدائج ترك الدعم ترك الدعم إلى آخره جاهز في خليل الليل كان حق جهته فأطاع الله عز وجل وأكرمه بهذا العلم سبحانه وتعالى. إذا كما قال رسولنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين. هذه الشيء يتم بمنزلة كبيرة في أهلها بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين بشهادة. ولذلك قال رسول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا بالصبر بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين بالصبر. وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر؟ هم أئمة الدين وأئمة الدنيا. أئمة الدين هم العلماء وأئمة الدنيا هم الحكام والأمراء. إذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب أن يطيعهم في ذلك الأمر. وإذا عصوا الله تبارك وتعالى وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم سلام على المخلوقين في معصية الخالق. لكن شوفوا المنزلة كثيرة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم. وقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله فجعل الله عز وجل الناس قسمين قسم الأول سائل وقسم الثاني مسؤول. السائلين يسألون المسؤول الذي تطرح عليه الأسئلة ليعلم الناس ويرشد الناس ليوجه الناس. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الله عز وجل الشهيد بالله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شوف بعض الشهادة كبيرة شهادة كبيرة استشهد عليها نسب العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني شهادة كبيرة شهادة على أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى لا معبود بحق سواه جل في علاه. هل شهادة كبيرة استشهد عليها نسب العلية على الله تعالى واستشهد ملائكته الكرام واستشهد أهل العلم صلى الله عليه وسلم يجعله وإياكم من أجل العلم هذه كبيرة كبيرة. كذلك قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس ومن يعقلها إلا العالمون ومن يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب. هيشوف قل هل يستوي الذين يعلمون يعني لا يستوي المثل الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لماذا أحمد يوسف رحمه الله قال الناس أحول إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه تعذب في اليوم مرتين أو ثلاث مرات والعلم يحتاج إليه في كل وقت. وهذا كلام دقيق جدا وعميق لحد المعنى. شوف العلماء يفهموا مليح هذا الشيء. قال لك الناس حقيقة حاجة لهم إلى العلم أكثر من حاجة لهم إلى الطعام والشراب. شحال تلف تاكل؟ وش يساوي تاكل؟ حتى الأوقات تفطر تتعشى كشف عن وكشف مرتين ثلاثة تفطر فقط تحتاج لنا. لكن ومع ذلك لو كان كشف عن وشعر ما تعيش ولا تموت. عندك حاجة مريحة لطعام وشعر لكن طعام وشعر تحتاجه مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر بقليل في يوم واحد. لكن العلم تحتاج إليه بعدد أنفاسك بأنك لما تتكلم لابد أن تتكلم بعلم. لما تدخل في الموضع لابد أن تدخل بعلم. لما تصلي لابد أن تصلي على علم. لما تتوضا لابد أن تتوضا بعلم. لما تصل الرحم لابد أن تصل بعلم. لما تعادل الناس لابد أن تعادل بعلم. كل شيء ديره لابد لك فيه ما قام بلا ظن من العلم. لازم تكون تعرف وش لازم لك هذا الأمر حتى تؤديه على أحسن وجه وعلى أكمل طريقة. إذا كلمة طيبة جدا قال الإمام أحمد رحمه الله الناس أحوج إلى العلم منهم من الطعام والشراب. والعلم الحقيقة والعالم يصلي عليه الكون كله خاصة الذي يكون نفسه متعديا الذي يكون العالم عرف القواعد عرف المقاييس المعالم. شيء متوفر في هذه المعلومات تحتاج إلى بها لنفسك ولا تنفع بها أحدا. من معادن مهمة أن العالم هذا يضحي يبدو أن هذا الحال لا يطبع على الله شيء يحس بالمسؤولية في أمامه لابد أن يوصل هذا الحال إلا في تعليمه في إصلاح ذات بينه في توجيهه إلى ما ينفعه في تصحيح أخطائه إلى آخر إذا هذا يحدث مسؤولية كبيرة حتى المسؤولية عليك كون كله وفقا لمسؤولية الحديث الصحيح إن الله وملائكته وملائكته وأهل سماواته وأهل أعلاها حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير شيء غفر رسول الله كل متفرد إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة النملة في جحر تعالى حتى الحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير وبعد الجيم لا أي وكافر تتجرع على المعتاد لو استغفروا قاع الكون كله يصلي عليه ويدعي وانت ما تعرف قدر الدعوة من اللي ما تعرف قدر الدعوة الحوتة في المحاطة في قدر الدعوة للعالم وتجد سبه وتتجرع عليه وتتطاول عليه وتتنقش من قدره بل هي عاصية فقط إنا لله وإنا إليه راجعون إذن هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وثبت في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أبي داود وعند الترمذي وهو حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام وفضل العادل على العادل كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورث الله ولا يرثه إلى آخر الحديث فضل العادل على العادل كفضل القمر على سائر الكواكب القمر بين النظر كيف يشد الله يبان كيف يشد إليه الانتماء ويشد إليه الله كيف يشد أم الأرض الله يبان تمر هكذا العالم هذا كيف يتقربون على العابد والعابد يستحي يصلي يصوم يتصدق يقوم الليل يعاون رب العابد الله يبان ومع هذا يشوف هذا الإنسان لأنه ما كان كبيرا ما كشف قرارا بينه بطرف العالم الذي نفعه يكون متعديا يكون نفعه متعديا كما ذكرنا ثم سبق لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن قط العلم يحدث عن الساعة حتى يضيف عن العلم يعلم صحيح العلم هذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبل العلم بقط العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وذي البديل كالمثال والله لكن ما قد تنقل تنقل الموازين تنقل الموازين يأتي على الناس سنوات الخداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويحضر فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ويصدق فيها الرويبضة قيل يا رسول الله وما الرويبضة قال الرجل تافه يتكذب في أمر العامة وما أكثر الرويبضة في هذا الزمن هذا إخلال العلم قد ينقص العلم كيف ينقص العلم بقرض العلماء قد ينقص العلماء راح تحضر وكيف تحضر كم من هذا الدين في دين الناس وفي الدين كل واحد يمن ما عنده من النبي صحيح ما عنده علم صحيح ما عنده قواعد صحيحة ما عنده ضوابط صحيحة ويتكذب فيه فيتأذى الناس من جوار هذا الموضوع في دينهم وفي دنياهم لأن في شف الدين الناس يتكلموا ما عرفوا مستوى في دين الناس وفي أمور الدنيا أيضا فقال الناس يتكلمون حتى يخدمون ما يخدمش الناس اللي عندهم كفاءات وعندهم قدرات هم اللي يتكلمون يدخل في اي شيء ولكن قليل جدا فيهم كثير جدا في الناس الان في كل ميدان تلقى الناس يتكلم وتتجرؤ وتتبجع ما قرر ما فعل ما كذب اوله ويتخلص في مسائل كبيره عليه اتكلم في الميدان تاعك اللي تحسنه لا انا عيب علي جدا في نفس الميدان تاعك الميدان تاعك مهما كان الميدان المجاور عشت معاه وتعلمت وعرفت هي الدار وتقنت وضبطت المسائل في الاولياء ما تجيش انا خلص هذا في الميدان تاعك انت الفارس في ذلك الميدان كل ميدان عنده الفرصه تاعه كل ميدان عنده الفرصه تاعه لكن هو اذا مش معنا احنا فرصان في هذا الميدان الذي نتكلم فيه لا احنا شو نوصل رسالتا فنسال الله عز وجل نصوم الصدق والصواب في الامر كله نحمد ذلك والقدر عليه لما ذكر الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن نبت الأرض ننقصها من أطرافها أولم يروا أن نبت الأرض ننقصها من أطرافها أرض الوسط نعم أرض السجمات وأنا مش رضي الله عنه قال حينما تنقش الأرض من أطرافها بذهب العلماء قد تنقش العلماء قد تنقش الأرض من أطرافها ومعنى أن الأرض تنقش من أطرافها أرسلت الأرض تنقص خلاف الأرض تنقص نعم هذا واقع بل بذلك وكنت من الناحية العلمية أن يثبتون أن الأرض تتناقص باستمرار أي تتناقص باستمرار من أطرافها وقد تنقص الأرض تنقص في عندها في الأخير أرسلت الأرض تنقص علاش العلم كيعيش ولا شك يا مسلم هذا بدأ الجن الجن راح يتجمع العلم من الحسين حسن وينقبض الجن يتجمع عين في الطيب والسلام إذا في مشكلة هذا هل النبي عليه الصلاة والسلام في الأخوين من الكمال في مناسبات العدة سوء الحظ زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم واحد يخدم يعني يخدم يخدم وهذه الحساب يفعل مش حاجة من المسلم قال يا رسول الله ويتين غا كامل يجي قرع عبد الكون تعلم تشيء عدد الناس مكتر لذي رسول الله لا أنك تلصق به لا أنت فالك الرب هو سبب فلن لأنه هو المطعب وحي يفعل أمة لذا لا تعلم فعل تحكي أنه يكون قادر على نفسه لكن ذلك يخدم الزعب ما في الخير صح أن النفع ذلك يخدم منذ نزول عبادة لك ذلك يفعل ما في قوة كعب الخير صح هو صح يفعل أمة أمة كثيرة ربما لا حصل لها ولا أحد لها راح يتعلم شنو يتعلم إذا العلم ما كان تفضيلا ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد المنال فعليه بالعلم تعلم أن تقرأ ما تندمش على هذا الشيء احنا يحدثنا أحيانا خاصة الشباب تعلم ساكنية قناة تكشف وتخرب على مكان ولا لازم هذه المدة العلم تعرف المستوى وتعرف وصلوا هذايا مهم جدا بس من نقول كذا ما تحتاجش بس توقفش عند هذا الحل واصل جاك العمل يا أخي سعيد واصل ذلك ما جاك ما كشف شيء العلم ما هي الحل العلم ما تراك على خير على كل حال على خير اتعلم حدودا ولا شيء تشوفه بتذكرك بينه وبين غيرك من الناس حدودا كيف يحتاجك الناس كيف يقصدون في مسائل كثيرة من مسائلهم في أمور كثيرة من أمورهم تجد نفسك نافعا تجد نفسك إيجابيا هذا فضل من الله أن تكون الله أن تكون في أمة إيجابية أن تكون نافعا لغيره بل يحتاج لا تعلم شيء لمصلحة ملته كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى العلم لا يعلم شيء يعني من النوافل ومن التطوعات لا تحتج لمصلحة نيته قيل لنا مصلحة نيته قال يريد رفع الجهل عنه وعن الناس يريد رفع الجهل عنه وعن الناس يعني إدراك الخير بإذن الله سبحانه وتعالى الإمام الأوزاعي مشكلة رحمه الله تعالى كان يقول الناس عندنا أهل علم ومن سواه فلا شيء ونسمعنا كلمة ابن مبارك رحمه الله كانت كلمة ذهبية للفرق قال كن عالما أو متعلما أو أحبهما ولا تكون الرابعة فتهلك كن عالما ينظر بشكل العلماء علاش حاجة منيحة حكم الله أبدا شكون من العلماء ينظر بكم بها الأمة إذا ما قدرت عليه من طريق العلم أو متعلما إذا ما قدرت شق عليك هذا ولا أحبهما تحب العلماء تحب العلماء تحب العلماء تحب العلماء إذا ما قلت له ولا ثانية قال ولا تكون الرابعة فتهلك شو الرابعة؟ رابع دولة ليس بعالم وليس بمتعلم ولا هو يحب العلم والعلماء والمتعلمين بالعكس يبغضهم ويحسدهم ويدير المشاكل ويغتابهم ويتقصدهم عياذا بالله هذا هو سبيل الهلاك هذا هو سبيل الهلاك الى سبيل النجاة العلم العلم هو سبيل النجاة باذن الله تعالى بل سلك طريقا يستكشف فيه علما سهل الله له به طريقا طريقا طريقا جدا العلم تمشي تموت في فرقة فرقة العلم أكثر في فرقة جدا الحمد لله تتلقى أنواع من الأذى في تاريخ العلم الحمد لله إن شاء الله كل ذلك في ميزان حسنة في ميزان حسنة وأنت تسعى في طريق العلم والتعلم والتحصيل من أجل أن ترفع أمتك إن شاء الله تعالى دارك فرقة عن جنة أبشر فرقة فرقة عن جنة أصدر لا شك عليك شاب ما هو سهل عليك العلم مو سهل لا لا صار الناس يوم نشوف شحن الله ويضبها كثير كيف يجب أن يشعر كيف يجب أن يشعر ولا لا عندك أن موزي موزي قلبا تخيل إذا أقرأ يصف وقت شيء صحبا ليش الحمد لله الحمد لله عرض أريد العلم أريد الجنة يكفيها طبيعا يكفيها بخير يكفيها يوسف إلى أهل حديث أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول الناس في جهة التنفيذ أفلام أبوه أراد أبوه أبوه حمار نسكيك أبوه أراد أبوه حمار نفس الكلام وأرواحه مشكلة وأعظم خلق فيهم وأعظم فإن يكون له من أصلهم حسن يفكرون به فالطير والمهر بل الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى بناه وفضل كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماءه وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداءه صلى الله عليه وعافية والسلام صلى الله عليه وسلم يعيننا من أن نكون أعداء لأهل العلم أعوذ بالله. إذا بارك الله فيك بارك مكان العلم والعلماء لما تعرف مكان التحدي إذا زوجك راح تحترمه وتقدره وتحرص أن تكون معه أن تكون معه في العلم أو أن تكون خادما له ليه؟ شرف شرف لأن هذا الأمر الأول أن نعرف مكانتهم وأن نعرف فضلهم ومنزلتهم حفظهم الله. الأدب الثاني نشر فضلهم بين الأحياء نشر فضلهم بين الأحياء ليش تسعد درجة الشر الفضل العلماء بين الأحياء بين أقربائك بين أصحابك بين زملائك بين أهلك أهل بيتك إلى آخره دائما تنشر الفضل تحكي وعن التراجم وعن المواقف والعلماء تحكيهم هم العلم الشديد هم نفس العلماء كيفاش هم كذا حاجة من حمزة الإسلام تنشر الفضل تحهم لما تطالع كتب تحهم لما تطالع قصيدة تحهم لما تنشر قلنا الفضل هذا بين الناس لما تحدث الناس على طلب العلم هذا كله يصب في هذا المصدر. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمه واسعه بلى ابن البر رحمه الله المالكي وصدر بشارات الادب هذا قال ينبغي لطالب العلم ان يعرف تاريخ ولاده العلماء وتاريخ وفاته الى اخره. قال كيف طالب العلم نبدا يحرص على هذا احنا مشهود يعرف فلان من العلماء متى ولد وفلان من العلماء متى توفي وفلان من العلماء متى كذا متى رحل متى اشهر في البلاد الفلانيه اشهر كذا وش دار المؤلف بتاعه الى اخره رعنا الايات كلها لقله اهتمامنا بعلماء الامم اهتمام كما الان صار يعني احنا ما نصدقون اذا هو كذب كذب هذا مؤلف واقع احنا نسعى مش نقول جرح كيف جرح يدور المهم إذا ولد من التعاون عليها هذا ما كان احنا ماشي باش نقول معايا في الناس حاجه وكذا كيف في الاخر شنو كان مشكلة فلان وفلان من لاعبين كيف وقتاش زاد وقتاش كذا وقتاش كذا وقتاش فينا فلسطين وبدا الدنيا يجي سنة وتسع سنين كذا إلى آخره واحد التفاصيل دقة كبيرة تاع اللاعبين دقة كبيرة تاع المغنيين دقة كبيرة في حياة كذا لكن بالنسبة لعلماء الأمة ما نعرفوش وهذه الحقيقة من امتلاءات كبيرة إن شاء الله يطلع من يجب علينا وأن ينسب العلم إليهم لسان من نشر فضل أنه ينسب العلم إليهم لما تجيك إلى كبار القلوب قال الإمام أحمد قال الإمام الغزالي قال الإمام عبد البر قال فلان قال فلان فينسب دائما من المعاصرين تستفيد فائدة نسبها لأهلها كيف تثبت أهلها؟ فتقول بس أجينا يا حاجة كبيرة لن يختار هالأشياء هذا من التواضع وأكتب في نسبة التواضع ثم أكتب في نسبة معرفة العلماء لما تسمع الأسماء فلان فلان فلان فلان تعرفهم وتعرفهم تعرف أشياء عنهم تعرف بعض الحكم تحهم يقالوا أنا أعرف بعض الله يفتحهم إلى آخره من الإنسان ينسب عند أهل دي فائدة منتفع عندما يقولها قل والله إذا كنت أحب ربك يا دم لقيت فلان لفلان قال لي أحب كلمة فعل بها ربي عز وجل شو اللي أعرف هذا من التواضع وهذه التربية مليح ينسب العلم ونسب العلم إلى أهله حفظك الله. الأدب الثالث حفظه الله أن لا نرفعه فوق درجته ومنازله حسب عقل الحافظ شتيمة الدين كما تكلمنا عن الصحابة رضي الله عنهم الصحابة على بدل كلمة عن أنبياء عليهم الصلاة والسلام أنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل لا شيء أفضل خلق أفضل خلق هم أنبياء عليهم الصلاة والسلام لكن ما أهلك ليسوا آلهة وليسوا أربابا لا تطعوني كما أمرت النصارى في مريم إننا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله مثال صحيح مثال صحيح شوف اليهود ما فهموش القضية ولا أبدا ما فهموش مثال أن يهود عزيرة مش قالوا عزيرة الله علاش رحمة عيسى عليه السلام يسميه قال فيه الأصحاب أيضا غلوا فيه قالوا الناس يحبوه جنبي هود عيسى عليه السلام قالوا أحبوا يقتلوه وظنوا أنهم قتلوه وما قتلوه هو صلبوه ولكن شبه له كما قال ربنا عز وجل اتهموا بهذا بأنه ابن زنا وهي منه شو كيف هذا المدفوع وصل اعتداد لاعتداد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هل كنا في الأنبياء عليه كنا في الصحابة ننزلهم منازل التي أنزلهم شرع ويطعمهم كم وضعهم فيكون كنتم الصحابة الناس يدفعوا كبير بزاف شرف صحبة شرف كبير لكن باش تدفعوه ونعدوه من دون الله ولا كلام هذا ما عندناش من جول العلماء تكلموا في الكلام الاعتداد مش العلماء تحكمون فيهم الناس يدفعوا كبيرة العلماء الناس يحبوهم الناس يدفعوهم الناس يحترموهم الناس يقدروهم الناس يفتحوا بين الناس إلى آخر ما تدفعوهم منها من الآداب معهم لكن من الآداب العظيمة اعلم رحمك الله أن من الآداب العظيمة مع العلماء أننا لا نرفعهم فوق درجتهم أننا لا نقدسهم أن يبقى ذلك فوق درجتهم أبدا وأنتم من الثانية فلان قال لي خاص وش قال هذا خاص ممكن كلام كلام صح يقول الله يغلط يغلط مهما كان هذا يغلط يخطئ ويصيب نعم خطأ فعل يذوب في بحر صغيره الزنة فعل تذوب في بحر حسنات نعم وكيف ما نحوش قول تعود ايش ما تنقص منه نقول انك في القول انا اقتنع بكذا وكذا وقال كذا وكذا وتعلم كذا وكذا واسال كذا وكذا عندك عيبه رحيمه بها الحمد لله شيء هذا اخر اخر انت في الحق ان شاء الله وانك تعلم ما خدمش مع هذا الخطر هذا باش تبعتها ايش قلت وعنده ما يسواش وعنده كذا لا اخطا اخطا اخطا الله لنا وله والان يوسف ويصيب لكن خطأت له قليل من مقارنة مع الصلاة فوق أن طبعا صوبت له مثلا خطأت له قليل هذا لا شك فيه لكن قلنا أن الخطأ حساسة الله عز وجل لأنه دي مسجد القدر شوف شوف كما قال حسن البصري رحمه الله دين الله والذي لا إله غيره بين الغالي والشرك وشوف اللي في حياته سواء في الدين ولا في الدنيا أيضا يعني هذا في الإنصاف والاعتداء والتوسع في الأمور ما هو سهل الشيطان يحمي الدين اقصى اليمين واقصى الشمال واقصى اليسار مش كفر وصبح الله معتدلا من نوع المهدي وعلى المسار وعلى المسار شو كيقول مثلا في الاذان مرض على في الاذان في الاذان مرض الانسان المؤمن هذا يعيش يعني بين الخوف والرجاء والخوف والرجاء بالنسبه للمؤمن كالجناحين للطائر الطائر لا تشعر بجناحين ولا لا بجناحين في زوج يخدمك هذا الخوف والرجاء الخوف ذلك في البشر في الأمر الثاني حدود اليوم في كذا كيف يغلب عليهم خوف خوف خوف عذاب يظهر العذاب العقاب وكذا جهنم كذا حتى يصاب بالغضب وليكن رحمة الله هذا مش ممكن وكذا بالعكس لا ربنا غفور رحيم غفور خالق الذنوب والمعاصي ما كانش مشكلة ربنا غفور رحيم وصف غفور رحيم شديد عقاب في ذلك مجموعة هذا هو الشبه مش تمشي في الوضع تحتاج هذا تحتاج في خوف تحتاج في رجاء وقت مشي هذه هي هذه هي كل شيء هذا البيت ما تحتاج وقتين كل البيت ثلاث يمين ولازم يكون البيت ذات الشمال دائما في الانسان في الوضع يكون معتدلا قلنا هذا هو اسمه الانصاف والانصاف خير الاوصاف اسمه الاعتدال مشان التوسط ربي يكرم لك هذا التوسط وكذلك جعلنا حكومة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا فالقضية نفس الشيء نفس الشيء كي نعرف أن العلم بعد يحتاج إلى الأسباب وكذا يصل إلى تقديس الرزاق وربما إلى عبادتها جد الأدلة وجد الآية والحديث قد يصدر خاص الشيخ الثاني قال وجب وجه الثاني خبير حق الأمة كامل وجب وجه الثاني هذا هو أنت عصبت وقلت لا يوجد ولماذا تريد ان تكون في طوائف الضلال والبدع وكذا بينهم مقدس فلانا من الناس وفلانا من المشايخ حتى زعلوا ان بعض الشيوخ يعلمون الغيب والعياذ بالله بكري كذا شو مازال كاين في طوائف عده اليوم داء هذا البلاء وهذا المرض وخفت خصوصا اهل السنه صار في تمسك العالم هذا الوجه الذي هو يقول العلم بدليل مش يقول بدليل بمهانة المهانة يوصل لديه شو مهم هو قال وشو مهم هو شيء حتى أبدا فالإنسان إياه احنا الى توصل الاخلاص تخرج اقوى بين يد وجنه المستقيم. اذا قلنا ان الاعتدال معهم لا مفعول بدرجتهم لا ندرسهم العصمه حسب الله عز وجل اتخذوا احبار الله اربابا من دون الله. تعرفوا القصه تعاليم الحنفي رضي الله عنه وارضاه وكان رجل نصرانيا ثم اسلم مع ان الشخص كنت سمعت بشكل قراءه الايه اتخذوا احبارهم اربابا احبار تعلم تعليم الرهبان تعلم تعلم الصلاه فالذي هود صاروا يستخدموا احبارهم وبنوا اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ولا اضطروا الى ان يعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه وتعالى سمعت كلام تحرك قال يا رسول الله لن يكون يعبدونه صح كنت ادعوها لدى في الباطل وصلوا مش تعبدوهم ربي وقال اربابا مش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اولا يقول يحبون لكم الحرام فتحدونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه قال لما صح قال فتلك عبادتكم اياهم فتلك عبادتكم اياهم شكل انسان يفتح ممكن يكون ليس عبده وليس جده شكل هذه العباده بدك يحل لك الحلال يحل لك الحرام وتدعو يحرم لك الحلال وتدعو هذه العباده فتلك عبادتكم اياهم كما قال صلوات الله وسلامه عليه اذا القاعده لله حق لا يكون لغيره ولغيره حق هو حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الأدب الرابع حفظك الله أدب عظيم جدا نحتاج في ست أيام كيف تتعامل مع كلام العلماء في بعضهم يعني كلام الكلام عالم تكذب على عالم أحداثه عالم أحدث أن يحدث هذا الكلام واش تريد تفعلوا احنا يا واش تريد احنا ندخلوا احنا احنا ندخلوا احنا كتير غدا الشيخ قال لي انا واش هذا ولا كذا ولا كذا قلت له حاجه كبيره عند الاستاذ هذوما العلماء هذوما العلماء في الامه بس تخش وعالم عالم باش يبقى نبي نبي عليه الصلاه والسلام صح لا العالم في خير كثير في علم كثير في فضل كبير في كذا في كذا وطاحي لكن دائما في البشر ما لا يفيد البشر وبالتالي حتى الانبياء بشر بس لكن على الجن هذا شيء كبير عصبهم احقار لكن قد يقع في مثل هذا قد يقع في شيء من حسب مع عالم اخر يجي عمر بن عبد الله رضي الله عنه قديم رشقا قال العلماء اشد انت غيوان وهي تجوز في صوتها هذه هي بشر العالم مش حتى مش بشر بشر ولا لا احنا اللي نشوفوا شكون عنده وقت صح محمد لا صلاة لا لا لا بس لا صحة يقص هذا الكلمة والصلاة تعرف تلقى بيتمشي في التحاسب تحاسب الأقام تحاسب الأقام الصلاة الواحدة يكون أشياء فيها تكون أشياء العلماء فيها تكون أشياء لا تكون يخون شيطان يخون لا وزير خاص يكون في زمان الناس تدير الجيب الناس مش يسألوا في الناس واحدة كبيرة الناس يدير الكلام هذا وهذا وكل ما في وما في وما شيء على الخوارج يقيم بهذا الكتاب الحمد لله خلاص في بعض في بعض الاسباب هذا الكلام وبعض قد عرض بشده ويمكن بكذا بكذا الى اخره وكان احيانا يفتح الله عز وجل واحد من العلماء فلسفه جاءه واحد قالوا يا شيخ جهز القضيه الشيخ كان يتكلم فيك اليوم في كلام دخل يعني زعفنا معاه اصبحنا يتكلم فيك كلاما سيئا وشيء واحد خطا وفاز قال له وش قال شوف روح ليه قلت لا لا وش قال قال انا وجد الشيطان غيرك يوصله اليه الشيطان مصفوح اللي بعده هدى بعد كتالي كانت سمعت لا تعي بريد تفاصيل الشيطان بعد كتب الشيطان كمان وهذه طبعا هي الحقيقه على كنيسه خلاص براو بيتي تحتاجها بيتي تستخدم خلصوا هذا لكن فقلت جبت لكم رساله ونقول عليك ونقول الشيطان في الله صلحتها وغيرتها باش يبقى نجي ننوج الكلام ويدير دير كتاب الخير كتاب الشغل في الجيش في مسألة الوجه دافع في الحركة عود هذا الباطل وكيف نقول لكم الخير نقول الخير سبحان الله العظيم هذه بين العلماء وبين الفؤاد وبين الفؤاد وبين التكامل بين التكامل ما تكبرش الشر ما تكونش المال تعرفش معنى ان المال قاعد الشر لا يدخل الجنة القتال لا يدخل الجنة القتال وقد تدخل المال قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والعرض قيل وقد عبر قال نقل ذلك نقل الكلام بين الناس ليفسد بينهم تلقى الكلام بين فلان وفلان علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش لكن تريد أن أباح الكذب في مثل هذه المواقف إصلاح ذلك المواقف حبي تصبح تروح أنت فلان تقول فلان تعمل هذا وما هذا تقول يا ولدي أخي فلان ما شاء الله ذلك يقول ما شاء الله أنت ما تقولش لا كان تقول قال لي قال لي فلان ما شاء الله وحده وحبي يقول نجي نقطع معاه صح قال لي ونجي تكلم شيء ما تقول أنا ما أريد مش حاجة وتروح لا تحيل شيء كذا وربي يجمعهم ويقولوا تصفى ويجعلوا ويبكيوا تسامحوا شو نعمة فيها؟ نعمة عظيمة هذه أعظم أنواع أعمال الدين مع أن الكذب لم يصح الكذب لكن إصلاح ومن جهة أخرى الواحد ما يكذبش يصفى صعب الأقدام قال لا حاجة مش مليحة يروح يديروا لي ما قالها بالحق بالعكس لا يدخل الجنة قتال لا تقتل الشخص إذا كان هذا بناء تليفون نشوف كيفاش تدخل لن تنتهي يبيعون ولا الرجولة تبيعون ولا القوة تبيعون ولا الشباب ولا الأخلاق ولا ذلك. إذا الأمر الرابع معروفكم إنسان في مقر شو ما في الكلام الأستاذ رحمه الله قال يوخر بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض. سبحان الله قال العلماء فوقك تحب كل شيء قراء فوقنا في شيء إلا قول بعضهم في بعض. إذا كنت أعرف في بعض قابلنا بلاتكم هذه أفلي وإذا قد فأنت وصلت لكي أقوم بأن أقصد وصلت أمسكوا بساني من تخوش من شيء بعد إياك لماذا ذكرت رحمه الله يقول كلمة عظيمة يقول وما بذلك إلا وضعنا فيه معلمون وهلك فيه هلكون سبحان الله وبعد يقول ولكن تجريح الأقران يضوى ولا يضوى تجريح الأقرب يطوى وليطوى خلاص نحن خلص نتوش نتوش خلص نتوش خلص بيناتهم هالشيء وهم عندما الله رب السابق وحيو ليس خلص شكرا صراحة بين الفابيليا لشباب باب الحمدوك جدي وكدي الفابيليا لكم أصعب بيناتهم وطول تسخيلة العام مش نخلص وحيو تطور في العام لازموا بيناتهم وباقي تسخيلة الناس أفضل يحتاج يقولين بيت مسألك في العام لحتى رأي في العام لازم هل نحن المتبع الشيء والجلماء ولما قرار وقدر نحبهم ونفن عليهم جميعا ونطيرهم جميعا بالخير ونطلو شهر قدرنا وعندنا ربي وفقك أعطاك طريقة باش توصل وتصلح لك البيت عندك صحة طلعك الماضي عمل جيد جدا عمل جدا تقدر توصل لك شيء لا نمسك نمسك بزا ثالث مش بزا يوم القيامة يا خوتي أنا ذاك بالدين ما كاش طبعا خلال ذاك يخدر حتى نفس الدين أتدعون أنا ممكن Thank you. سوف أقرأ بما قلنا تعيش بك لا عندك حق لا واحد ما عندك كذا لا واحد ما عندك كذا شيء هذا هو مسؤول أبو دجال رحمه الله قبل الموت تاعه شافوا يا أبو دجال واحد النور تحجبه قبل شيء النور وين جاء أرجع هذا المسجد ذلك حاجة من الشهادة مش هذا النور قولك بإذن الله حديث لك هذا الخاص من الدنيا مش سهل خاص من الدنيا راح الآخرة بعد ما في السفير وشو انتظر فيك وزي ما تحت في الدنيا تاعك رجعت عليها خلي أهلك خلي بلادك خلي أصحابك خلي بلادك خلي كذا خلي ماشي سهل هو كان صعب مش سهل لكن مش نجم واحد التهدي واحد النور واحد كل كلمة عندها تعجبه قبل بلاد الشهر الدرس قال الله إذا أراك إن حتى شيء إلا أنك لي لن أقل أتكلم فيما لا يعنيه ولن أقل أحمل غنى لوحد من المسيحيات شيء سهل وصل حاجة عالية قال صعب كبيرة بسلاة لن أقل أتكلم فيما لا يعنيه حاجة خطيئة من خمس واحد حاجة ثانية يعني بصوص قال شو سيكتاب الله فقه بلاد وشيء ثاني لن أقل أحمل غنى لوحد من المسيحيات ما نحقد على واحد المسلمين ما نحقدش أو نجمع عليهم ما كيف نجمع كيف ما نجمع عليهم وقرع ما نجمع كما وكيف ما نجمع بصورة حسنية وما نجمع عليهم وما نحقدش ما نحقدش عليهم اسمح عفوا ولا مرض قلبك وعقولي هناك سواحد الكلمة الأولانية بس الله بس اسمع قلب الله ما قصد الله لا فقط لا كذب ليه يكون كل صافي ونعيش من داخل إن شاء الله ربي يرفع عليكم علينا ويرفع عليهم الله ربي يرزقنا العزة والعمل الصالح سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك